الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه قراءة من كتاب شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة بقريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد حسن بن علي محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش ما بقي من أمة اثنان. وهذا إنما يكون عند الاختيار، أما عند التغلب بالسيف فلا يلزم ذلك. فاختيار الخليفة عند الاختيار أن يكون قرشيا، لقول عليه الصلاة والسلام: الخلافة في قريش ما بقي من أمة اثنان. وأما حالة التغلب والعلو بالسيف فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة: اسمعوا وأطيعوا، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله. في حديث الألباط عند أبي داود والترمذي بإسناد الحسن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فعند العلو بالسيف والغلبة يجوز تولي من ليس أهلا للولاية، وهل تصير ولايته ولاية شرعية؟ نعم، نقل انتفاء غير واحد من العلم على أن ولاية المتغلب وإن كان عند الاختيار ليس أهلا للولاية ولاية شرعية. فالعبد ومجدع الأطراف عبد، وزيادة على العبد أنه مجدع الأطراف لا يجوز توليته عند الاختيار أبدا، لأن العبد ملك لسيده، ليس له أحق التصرف في نفسه، وإنما هو ملك لسيده، فالدابة ليس له أن يتملك شيئا فضلا أن يكون خليفة على الناس. نعم. قال المؤلف: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن خرج إلى إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. قال شيخنا حفظه الله: وقد يكون رافضيا أو معتزليا أو من البغاة. فهؤلاء جميعا يرون جواز الخروج على الأئمة، فالروافض لا يثبتون الولاية أصلا إلا لمعصوم، والمعصومون عندهم 12 خليفة، خليفة كلهم من نسل علي رضي الله عنه أو الحسن بن علي، وما عدا ذلك فولاته عندهم غير شرعية، لذلك يسموا بالإثنى عشرية، لأنهم يعتقدون العصمة وعدم الخطأ في 12 إماما عندهم. وقد يكون معتزليا، يعني على طريقة المعتزلة، وإمامهم في ذلك واصل بن عطاء، بل اعتزل مجلس الحسن البصري لما أبان الحسن رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فاعتزل واصل المجلس وجلس في طائفة من المسجد، فسموا من يومئذ بالمعتزلة. والمعتزلة من أصولهم الخمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور. هذا أصل من أصول المعتزلة. أو باغيا، يعني يكون إنسان جاهل من البغاة، كما حصل مع ممن خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه من البغرة. فذلك هؤلاء الذين خرجوا على الحكام وعلى الحاكم أحد رجلين، إما أن يكون مبتدعا يؤصل تلك البدعة، وإما أن يكون جاهلا خرج البغرة. قد شق عصا المسلمين وهي ولاية هذا الحاكم، وخالف الآثار. قد جاءت الآثار الكثيرة بالنهي عن الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية لا ما صل. فلا يجوز الخروج على الحاكم مهما كان باغيا أو ظالما، وإنما يجوز الخروج في حالة واحدة وهي وجود الكفر البواح، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الخروج. كما ذكر أمس أن الصحابة رضي الله عنهم حجوا وغزوا وجاهدوا مع أئمة الجوش، فحج عبد الله بن عمر مع الحجاج بن مسلم الثقفي، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط كان أميرا على الكوفة، كان يصلي وهو يشرب الخمر. وهكذا أن الغزو يعني الجهاد والحج لا بد فيه من أمير يقود الناس. ولو قلنا أنه لا بد من أمير ليس عنده معصية ومعصوم لا يمكن أبدا أن يقع الحج ولا يقع الجهاد. وميتته ميتة جاهلية، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. فارق الإنسان السواد الأعظم وجماعة المسلمين فمات فميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. قوله ميتة جاهلية يدل على أن فعله من الكبائر، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. ولذلك فإن الخروج على أئمة المسلمين يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح، ويكون بالقلب باعتقاد عدم ولايتهم شرعا، باعتقاد عدم ولايتهم شرعا. يقول هذا الحاكم أصلا ليس بوالي شرع. لماذا؟ يقول أنه يخالف شرع الله أو يقول بنبي كتاب الله، فيقال هل كل من خالف شرع الله يكون كافرا؟ وهل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ لا يلزم، قد يكون كافرا وقد يكون غير كافر. يكون كافرا إن استحل المعصية، وسواء كان حاكما أم محكوما استحل المعصية المعروفة الظاهرة فلا كافر، أو ساوى بين حكم الله وحكم غيره، أو فضل حكم غير الله على حكم الله، أو جحد وأنكر حكم الله. أما مجرد الحكم نفسه فإنه كبيرة، مجرد الحكم غير ما زال نفسه فإنه كبيرة وليس. لذلك فسر ابن عباس الآية 44 من سورة المائدة هي محل استشهاد عند الخوارج قديما وحديثا، وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالتوفيق في هذا الباب، فقال كما في البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عن التفسير. هو كل تلامذته فسروا الآية قالوا: ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. فقال بعض الجهال في زماننا إن ابن عباس يتكلم عن حكام عصر، وإن الله إن هذا لشيء عجاب، وهل كان حكام عصره إلا الخلفاء الراشدون؟ ابن عباس أدرك الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل يعني ابن عباس بالكفر الأصغر أبا بكر أم عمر أم عثمان أم علي؟ لكن هؤلاء الجهلاء يتكلمون بما لا يتدبرون وما لا يعود، إنه يرزقون فسيد بالبغاء بدون فهم ولا وعي، ولو فقهوا ذلك كان قولهم خطيرا، لكان قولهم قول الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعتقدون ولايتهم شرعا والعياذ بالله. إذا من أبرز سيما الخوارج والمعتزلة والرافضة الخروج على أئمة الجهل، أما أهل السنة فلا يرون ذلك إلا بخمس شروط أو بخمسة شروط، أربعة منها جاءت في النص والخامس استقرائي من النصوص. الأربعة التي جاءت في النص وهي ما هي الكراء؟ قل يا أبو معاوية. الكفر. الكفر. البواح. البواح. اليقين. اليقين. والحجة. الحجة. وهذه منتزعة من قول الله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن تروا كفرا بواحدا. إلا أن تروا، فقوله تروا يدل على اليقين. كفرا هذا يخرج من الفسق أيا كان الفسق، ولو شرب الخمر في الشارع نعم، ولو زنى في الشارع نعم، ولو قتل العلماء نعم، فقوله كفرا يخرج الفسق. ليه؟ قلنا لو قتل العلماء لا يخرج عليه، لأن الحجاج فعل ذلك، الحجاج قتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس من جلة التابعين في زمان، وصلى ابن الزبير في الكعبة شرفها الله، وقتل 130 نفسا من علماء وطلاب العلم في زمان. نعم، كفرا تروا كفرا بواحا يعني الباح يبوح يعني انتشر انتشار، عندكم فيه من الله برهان، وهذا هو الحج. وفي الحجة يرجع إلى من؟ إلى العلماء، ليس كل أحد يسوق الحجة، إن الذي يسوق الحجة لابد أن يكون فاهما لمدلول هذه الحجة والاستنباط. لكن لئن قلنا البارحة في درس البارحة بأن التبديع حق للعلماء وطلاب العلم المتقدمين وليس المبتدئين فالتكفير من باب أولى، لا يصح أن تكفر أحدا وأنت طالب علم مبتدئ، إنما ترجع ذلك إلى أهل العلم، ولا صح التجرؤ على ذلك، ولا أن يخطئ الإنسان في العفو 100 مرة يعني عدم التكفير خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، رواية إلا حارت عليه، رواية إلا جارت عليه. والشرط الخامس وهو استقرائي من النصوص، وهو نعم وجود البديل والقدرة مع أمن المسلم. لو أن هذه الشروط الأربعة التي جاءت في حديث عبادة في الصحيحين موجود، ولكن ليس عندك بديل ولا قدرة على خلع هذا الحاكم الكافر، والمفسدة غير مأمونة، تصبح البلاد فوضى واضطراب، هل يجوز الخروج حينئذ؟ لا يجوز، لا يوجد بديل ولا قدرة على خلعه، والمفسدة غير مأمونة، هذا الشرط لا بد منه. فمن استقرأ التاريخ عرف، فذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد خروج في الأمة إلا وكان الشر الذي يخرج عنه أكثر من الخروج، هذا حتى مع وجود هذه الشروط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاره، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. أين الناس من هذه الأصول أيها الإخوة؟ التي بثت في جميع كتب أصول السنة، ولا يكاد يخلو مصنف مختصرا كان أم متوصفا أم مطولا من كتب منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم إلا وقد بث فيه هذا الأصل الغريب في هذا الزمن، الذي أصبح غريبا كما قال النبي عليه السلام بدأ أو قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال رحمه الله تعالى في الأصل 35: ولا يحل قتال السلطان، لأن الأحاديث جاءت بالصبر عليه، بالصبر عليه وإنجار، فلا يحل قتاله، ولأنه ينتج عن قتاله المفاسد العظيمة. لا يحل قتاله والخروج عليهم وإنجاره، يعني ظلمه، لا يقاتل السلطان ولا يخرج عليه. وهل الخروج لا يكون إلا بالسيف كما يزعم بعض الجهلاء؟ هذا باطل. الخروج يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. وأول خارجين في الأمة من هو؟ ذو الخويصرة التميمي. وبماذا خرج ذو الخويصرة؟ خرج بالإسلام. ما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة من اليمن، أرسلها إليه علي رضي الله عنه، فقسم بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقام رجل غائر العينين كث الدحية فقال: اعدل يا محمد. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اعدل يا محمد. وتلحظ هنا أنه خرج من أجل أمر دنيوي أم أخروي؟ دنيوي. وهذا حال الخوارج دائما، لا يخرجون إلا من أجل الدنيا، المرتبات والأموال وما يملأ القروش وما يأتي بالقروش، هذا هو خروجهم دائما. قالوا: قال: عدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك. في رواية: ويحك. ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه محذرا من هذا الكف اللحية، وكان في القوم عمر، قال: دعني لأقطع عنقه يا رسول الله. قال: دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم التفت إليهم وقال: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانب الصلاة. يعني عمر يحقر صلاته بجانب صلاة للخويصرة والخارج. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواية: قتل ثمود. وعند مسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وبها هذه الرواية استشهد الإمام أحمد في رواية عنه، واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز الباز رحمه الله أن الخوارج كفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وإن كان الصواب خلاف اختيار شيخنا حفظه الله، وهو قول جمهور الصحابة أن الخوارج ليسوا كفار، ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فكان قول جمهور الصحابة، وتبعهم على ذلك جمهور العلم، أن الخوارج ليسوا كفار، ولكن كما أسلفت أن العلماء تنازعوا. فرواية الإمام أحمد واختيار الشيخ ابن باز هو ظاهر اختيار الشيخ فوزان أنهم ليسوا أنهم كفار. يدل على خطوط الخروج الخارج، الخروج على الأئمة، لذلك ورد في ذم الخوارج 11 حديثا في الصحيحين، يعلم راتب الصحيح، الصحيحين فقط 11 حديثا في ذم الخوارج والعياذ بالله. لا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار. وقد عد العلماء بعض علماء الحديث كالبخاري وغيره عدوا ذا الحويصرة أول فاتح، وكذا جاء ذلك في كتب التاريخ أن أول خروج في الأمة كان على ذي الحويصرة. نقول ذلك أن بعض سفهاء الجهلاء أيضا يقول بأن ذا الحويصرة لم يكن خارجي، وإنما الخارجي هم خوارجهم أتباعه وأشباهه. هذا شيء عجيب، إذا كان قائد القوم ليس بخارجي والأتباع خارجيون كيف يكون ذلك؟ كما أسلفت أن علماء التاريخ وعلماء الحديث وعلماء التراجم ذكروا أن ذا الخوارج أن ذا الخويصرة كان أول خارجي في الإسلام. أما ما ذكره بعض أهل من صنف الفرق بأن أول خروج كان الخروج على كان في عهد علي رضي الله عنه، فإنما هذا هو خروج الشوكة، إن كان لهم جماعة وشوكة وقوة. وأما أول خروج خرج بفكر الخوارج وفهم الخوارج هو ذو الخويصرة، وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على جرأة الخوارج، عندهم جرأة شديدة. قال اعدل يا محمد، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول ذو الخويصرة كان، هذا والله من عجب الشيء، يقول إن هذا ليس خروجا وإنما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولست أدري كيف يفهم هذا، يعني ذو الخويصرة جزاه الله خيرا كان يأمر معروفا عن المنكر ويأمر من بالمعروف وينهى من عن المنكر، يأمر الرسول بمعروف وينهاه عن منكر فعله، ومع ذلك لم يقبل الرسول لا أمره ولا نهيه فحذر منه وقال أنه يمرق من الإسلام لأنه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. هل يقال ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها الأهواء التي تحمل أصحابها على نجم الطوليات والعجائب وغرائب الاستبداد. أذكر الخوي سلم قال اعدل يا محمد، كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ويكون من الرسول أن يكافئه على ذلك لأن يعني يحذر منه ويقول إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود، كيف يكون ذلك والعياذ بالله؟ كيف يفهم هؤلاء؟ يبدو أن الشيطان يوحي إليه، كما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. كيف يفهم هذا؟ كيف لعاقل فضلا عن مسلم فضلا عن من ينتسب الدعوة إلى الله أن يقول إن هذا كان أمرا بالمعروف؟ على من يحتسب بالخويصرة؟ على قولك إنه يحتسب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. هذه مصيبة وخطب الجن أن يقال هذا أمر بالمعروف ولا عن المنكر، والعياذ بالله. وأما ما جاء عن بعض السلف ولا نرى الخروج على الأئمة بالسيف وإن جاروا، قول بعضهم إنما الخروج بالسيف، فهذا يدل على أن على حصر الخروج في السيف فقط. قولهم إنما الخروج بالسيف ليس على سبيل الحصر، إنما هو بقول عليه السلام إنما الحج عرف، إنما الحج عرف، لما ليس معنى ذلك أن أركان الحج محصورة في الوقوف بعرفة فقط، وإنما الوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج أو أعظم أركان الحج وليس محصورا فيه فقط. وما نص عليه بعض العلماء من أن الخروج يكون بالسيف هذا غاية الخروج، غاية ما يصل الخروج أنه يكون بالسيف، ولكن هل يكون بالكلمة؟ نعم بالاتفاق، ليس في ذلك خلاف، يكون بالكلمة ويكون بالسيف. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا. ولفظ عند مسلم إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، في بعض الروايات وإن كان عبدا مجدعا على وجه العموم، لأن الجدع لا يلزم أن يكون في الأطراف فقط إنما قد يكون في الأنف. فقول الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا يدل على أنه من أسباب الشرب من الحوض الصبر على أئمة الجور، من أسباب عدم الشرب من الحوض وزود الإنسان عنه أنه يخرج على أئمة الجور. كفى بذلك راجعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهد أن يرجع عن ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحوض فقال: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، لونه أبيض من اللبن وأثلج من الصدر من الثلج أبرد من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، ولونه أبيض من اللبن، وعيد في ثاني حزن النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا، يأتي أقوام ليشربوا فتزودهم الملائكة، فأقول أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، وهذا ليس للتحقير وإنما هو للتقريب، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فالبدع وإنها بدعة الخوارج وهي أشدها، تم الإنسان من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وليس من السنة قتال السلطان للنبي فساد الدين والدين، لذلك قال الفضيل بن عياض وعلى ذلك أطبق العلماء جميعا 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيت الإنسان ليلة واحدة بلا إمام، 60 سنة مع إمام ظالم أفضل أن تبيت الأمة ليلة واحدة بلا إمام. الناس لابد لهم من قائد يسوسهم ويقودهم، هذا القائد إما أن يكون عادلا وإما أن يكون ظالما، فالظالم وجوده خير من وجود الحاكم، من عدم وجود الحاكم، لأن الحاكم ولو كان ظالما يضبط الأمور، أما عدم وجود حاكم تصبح الأمور فوضى وتضطرب الناس ولا تؤمن السبل والطرق. أنت الآن تمشي، هل تجلس ترجع إلى أهلك أم لا؟ لا الله نعم قد ترجع لكن ترجع محمولا ميتا. من أجل ذلك قال العلماء 60 سنة كالفضيل بن عياض وغيره 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيت ليلة واحدة بلا إمام. كنا يوما سبحان الله منذ زمن قريب جدا نمثل لهذا بحال فقط العراق، صرنا اليوم نمثل بكل بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. إذا نقول فقط من أدلة ذلك أن صدام كان فاجرا بل بعض العلماء كفار، ومع ذلك أيام صدام أفضل مما يعيشه العراقيون اليوم، حيث كانت المساجد مفتوحة والسنة وأهلها ظاهرون. أما بعد ذلك دخل الرافضة وسام الموحدين سوء العذاب، حتى أن المساجد لا تغلق في صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة والعياذ بالله. وكان دخول الكفر من العدوان الثلاثة على العراق أفضل من وجود من هذا الهمج، فانتهكت الأعراض في الشوارع وغصبت الأموال وغلقت المساجد والعياذ بالله. ولكن بعض الناس عنده حماس، وقد يكون حماسه من أجل الدين، ولكن يقال له كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد من خير لم يبلغه. لا يعنينا نحن نيتك هذا، انما نيتك هذه خاصه بك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، انما يعنينا ماذا تعمل، هل هو موافق للشر ام مخالف للشر، لانه ليس لنا الا الظاهر، اما الباطن فهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى وحده. القلب لا يعلمه الا الله، انما نحن نحكم على الحكم الظاهر وعلى الحال الظاهر عند الشر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبه، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج. هذا يدل على خطورة الخوارج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وحتى مع وجود ذكرهم لا يقتلون إلا إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأمواليهم وأهاليهم، فإن قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر يوم القيامة، كما عند البخاري في الصحيح. وأيضا لأن عليا قتلهم، قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قتال الخوارج لا يكون إلا بإذن السلطان، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا بد أن يكون بإذن السلطان وأمر السلطان. ولذلك إذا استقر الأمر لحاكم ما وجاء من يقاتل هذا الحاكم، فاستعان هذا الحاكم بعد الله سبحانه وتعالى ببعض الناس، فإنه يتعين على هؤلاء أن يدفعوا عن هذا الحاكم. نقول ذلك إذا استتب الأمر واستقر الأمر على حاكم ما، صار الأمر مستقرا، فلان هو الحاكم، حاكم المسلمين، ولو كان فاجرا أو فاسقا، ولكن له شوكة وقوة وقدرة، فإن ولاته تثبت بإجماع، ولو كان عند الاختيار ليس أهلا لذلك، إذا لكم قرشيا، إذا كان مجدع الأسرار، إذا كان عبدا وليس حرا، كل هذه موانع من الولاية والإمام العام المجدع والعبد دون الحر، كل هذه موانع عند الاختيار. يبقى لا يحل ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين. ومن ونوسم قال: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتل. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء. ولكن الإنسان يجتهد ألا يعني يعرض الأمة للدماء وتمزيق الأشلاء، والعياذ بالله. قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجلد على جريحه ولا يأخذ فيئهم. الفيء ما يصيبه المسلمون من الكفار دون قتال، بخلاف الغنيمة، فإنها ما يصيبه المسلمون من الكفار مع وجود قتال. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. هذا يدل على أن البربهائي يرجح ماذا في مسألة حكم الخوارج؟ أنهم ليسوا كفار، بدليل قوله: نعم، لأنهم لو كانوا كفارا لأمر بي بقتلهم إذا فارقوه. لذلك إذا كان الإنسان الذي يتسلق صورة بيتك، إذا كان رجلا مثلا أو الله، إذا كان رجلا من البغاة وتسلق صورة بيتك، هل تضربه في رأسه مباشرة أو قلبه لكي تقتله؟ لا. قال العلماء: إنما يضرب في شيء يعجزه عن هذا الاعتداء وذاك القصد، يضرب في قدمه أو يضرب في يده، حيث أنه لا يقتل. ولكنه لو استمر بالتعدي فقتله المعتدى عليه، هل لهذا الخارجي دية؟ ليس له دية، لأنه هو الباغي، هو الظالم والمتعدي المعتدي على حق غيره. لذلك جاء في الحديث أنه إذا نظر رجل في دار قوم ففقعوا عينه فلا دية له، ليس له دية في الشر. رغم أنه في الوضع العادي بدون تعدي، لو أن شخصا فقع عين شخص يكون عليه كم من نوع؟ 50 نعم، نصف الدية. كل عضو منه اثنان في البدن يكون إتلافه فيه نصف الأذنين والعينين والشفتان والشفتين والقدمين واليدين، كل عضو فيه اثنان في البدن يكون إتلاف أحدهما فيه نصف الدية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا من حسن تصنيف أبي محمد رحمه الله الضرب هذا، لأنه بعدما بين وجوب طاعة ولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم أن هذا سبيل الخوارج، ربما يهم بعض الناس أن هذه الطاعة طاعة مطلقة. فذكر رحمه الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله، وهذا هو نص قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. الحديث له قصة وسبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أرسل جماعة من أصحابه وأمر عليهم أميرا، فلما جاء الليل وجنح بظلمته قال هذا الأمير: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا ونارا. فجمعوا له حطبا ونارا، أطاعوا، لأن هذا أمر مباح. ثم أوقد فيها النار وقال: إني آمركم أن تدخلوا فيها. هنا أمرهم بطاعة ولا معصية؟ معصية. فقام شاب من أصغرهم سن وكان أعلمهم، فقال: لا تفعلوا إلا أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل. فلما رجعوا إليه وحكوا ذلك قال: لو أطعتموه ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هل يلزم من أمر الحاكم بالمعصية جواز الخروج عليه أو جواز الخروج عليه؟ لا، بالاتفاق. لو أمر بالمعصية بالاتفاق لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولكن لا يطاع، لا يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أمر الله، لما ذكر الله عز وجل وأمر بطاعة ولاة الأمور في قوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، طاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة ليس فيها قيد. وأما أن طاعة المقال وأولي الأمر، يعني أن هذه الطاعة هل هي مطلقة ولا تابعة؟ تابعة. وفي طاعة الله قال: وأطيعوا الله، وكذا في طاعة الرسول قال: وأطيعوا الرسول، ثم أردف عليها وأولي الأمر، يعني أنها ليست طاعة مطلقة وإنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله. فإن عصوا الله عز وجل ورسوله عليه السلام فلا طاعة لهم، ولكن لا يلزم من عدم الطاعة جواز الخروج، جواز، لأن الخروج لا يكون إلا بالكفر كما سبق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: من كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد. ومن كان، ومن كان، ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هذا هو الأصل 38: من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك يرجون للمحسن الخير ويخشون على المسيء الشر. فمثلا العشر المشركين بالجنة نجزم يقينا أنهم في الجنة، عبد الله بن سلام في الجنة، نعم في الجنة، بلال بن رباح في الجنة، نعم، عكاشة بن محصن في الجنة، نعم، إن بذلك جاءت النصوص. أما من لم يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة فإنه لا يصح أن نشهد له بذلك، لأن الشهادة لأحد بالجنة أو النار هذا أمر الغيب يحتاج إلى نص معصوم، والعصمة تكون في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عندهم أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولكن لا يشهد لأحد، لا بكونه شهيد ولا بكونه من أهل الجنة ولا بكونه أيضا من أهل النار، حتى ولو كان كافرا طالما أنه في مجال التوبة في الدنيا لا نحكم عليه بأنه مخلد في النار. نعم نقول هو كافر ونجزم بذلك إن كان كافرا، اليهودي والنصراني والبهائي والشيوعي وغيرهم، ولكن هل نجزم أنه من أهل النار؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يتوب قبل الموت تحسن توبته، فلا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق. لا، قبلها ترجو الأصل الذي خلق. ومن كان من أهل الإسلام وما من ذنب. هذا هو الأصل التاسع والثلاثة. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، هذا هو الأصل التاسع والثلاثون من أصول السنة لأبي محمد البلهي رحمه الله. وما من ذنب، هذا نكرة تدل على العموم، إلا وللعبد منه توبة حتى ولو كان هذا الذنب هو الكفر. وهل يطلق الذنب ويراد به الكفر؟ نعم، فعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فهذا السنة من النبي أن كل ذنب للعبد منه توبة ولو كان الكفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قالوا أقبح الأقوال، أو من أقبح الأحوال في حق الله جل وعلا، ومع ذلك دعاهم للتوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعند مسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبسط النبي عليه السلام يده، وبسط عمرو يده ثم قبضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب يعني يسقط، لذلك الواجب تعريفه لغة الصعب، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصعب. فمما يؤمر به أهل السنة والجماعة أن العبد إذا تاب من أي ذنب فإن الله يغفره له. فأما قوله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى، قوله عز وجل لعدم توبة المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المراد بهذا؟ نعم، أحسن، هذا لمن لقي الله على الشرك. أما من تاب قبل النور ولو بلحظات تقبل توبته. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمه أبا طالب، وعنده عبد الله بن أمية، وعنده أبو جهل، وجماعة من الكفار وأئمة الكفر، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فلو قالها أبو طالب هل يشفع له الرسول ويدخل الجنة؟ نعم. كلمة أشفع لك بها عند الله. نعم. أما قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها حتى الشرك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والرجم حق. الرجم حق للزان المحصن، والمحصن هو الذي تزوج لامرأة زواجا شرعيا ولو ليلة واحدة ولو لم يكن معه امرأة. رجل تزوج ثم طلق امرأته وزنى يقام عليه حد، المحصن ولا البت؟ المحصن. فليس المقصود بالمحصن من كان معه امرأة، وإنما من تزوج ولو ليلة واحدة ولو مات امرأته أو طلقها فهو محصن. وذلك إذا ثبت الزنا بالإقرار أو الشهود. بالإقرار أو الشهود. إذا أقر الزاني نفسه يقام عليه الحد كما في قصة ماعز والغامد، أو بالشهود، وشرط الشهود أن يكونوا أربعة عدول ثقات، حيث أنه لو جاء ثلاثة هل تقبل شهادتهم؟ لا، وإنما يقام عليهم الحد، هو حد القذف، بالعرض ظهر انتهوا، في 81 جلدة، كما قال الله جل وعلا في سورة النور، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قذف المحصنات المذهولات مما يرد به شهادة الشاهد، لأنه أصبح فاسقا. أولئك عند الله هم الفاسقون. لماذا ذكر أبو محمد البربهاري رحمه الله الرجم هنا؟ مع أن مسألة الرجم مسألة فقهية ولا عقدية؟ فقهية. لماذا ذكره هنا؟ والكتاب يتكلم عن أصول السنة وليس المسائل الفقهية. لماذا ذكره أبو محمد؟ نعم. هناك من إيه؟ نعم، لأن هناك من أنكر وهم الخوارج ينكرون حكم الرجل والعياذ بالله. وأما الزاني إذا كان ذكرا يعني غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. نعم. قوله هنا والرجم حق ليرد على الخوارج، وإن كانت المسألة فقهية إلا أن الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة، حتى وإن كان الرجم مسألة فقهية إلا أن الرد على أهل البدع أصل من أصول أهل السنة. ولذلك ذكره هنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد البربهاري رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله والمسح على الخفين سنة. قال رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة. والأحاديث في المسح على الخفين متواترة. وذكره هنا والواجب في هذا المسح ظهور القدمين، لأنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلى. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة أنه جاء ليصب على النبي عليه السلام وضوءه، ولما هم أن يعني يغسل قدميه جاء المغيرة ليخلع في النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على ظاهر خفين. وذكر أبو محمد البلوهاري رحمه الله المسح على الخفين هو هنا مع أنه مسألة فقهية ولا عقدية؟ فلماذا ذكره؟ نعم، أحسن، للرد على الرافضة الذين لا يرون لا يرون ذلك. ولذلك إذا صار الأمر شعارا لأهل البدع فإنه يذكر في كتب السنة والعقيدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السفر سنة، أي الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فإنها لا تقصر. القصر خاص بالصلاة الرباعية لقول الصحابي: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يبقى أصلها هي ركعتان فأقرت على ما هي عليه في الحضر وزيدت في السفر. الله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب إذا لم نخش أن يفتنك فنقصر ولا ما نقصر؟ نقصر. لأن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: قد أمن الناس. قال عمر رضي الله عنه: رخصة تفضل الله بها عليكم ألا تقبل الرخصة. ولعل بعض طوائف الضلال أنكروا تقصير الصلاة في السفر فذكره محمد رحمه الله تعالى هنا. وتنازع العلماء في حكم القصر، فجمهور أهل العلم على أنه سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، الأحناف والأوزاعي وغيرهم. لذلك يقولون: من صلى الرباعية في السفر أربعا فإنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت، وعند بعضهم يعيد وإن فرج الوقت، لأنه كمن صلى في الحضر الرباعية ثمانية متعمدا. فذهب الجمهور إلى أنه سنة وأن تركه خلاف الأولى، ذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان أربع ركعات، وكان يفتي تلامذته أن القصر هو السنة ركعتان، فقال له: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، يرحمك الله، أتفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. هذه مسألة يعني للفقه لا يصح التنازع فيها والاختلاف، ولا مانع من الحوار والنقاش العلمي هذا، ولكن بلا اختلاف ولا تنازع. ولكن صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعا، وعثمان كان يجتهد وأتم الصلاة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. والصوم في السفر تنازع العلماء في حكمه على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى أن الصوم في السفر تركه أولى، الأفضل الفطر. وقال بعض العلماء: بل الصوم أفضل. قال بعضهم: هذا على حسب المشقة. هذا اختيار عمر بن عبد العزيز وجماعة. إن كانت هناك مشقة فالفطر أفضل، وحيث لا تجد المشقة فالصوم أفضل. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول النبي، قول أنس رضي الله عنه في الصحيح: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحد مع الآخر. وفي استدل من قال بالتفصيل على حسب المشقة. ويذهب للبخاري في حديث عبد الله بن رواحة قال: سافرت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ومعه جامع الصحابة، فلم يكن أحد صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء وقال الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، وذلك الرواية عند مسلم في صحيحه، قد بان لنا هذه الرواية، ولذلك نحن نأخذ بهذه الفتوى، فتوى اللجنة. كنا من قبل من حضر لنا نرجح التفصيل، ثم بان لنا أن الأفضل هو الفطر في السفر حتى ولو لم يكن هناك مشقة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو اشتد صحيحه من صام بالسفر فلا من نعم لا ليس هذا انه الذي عند مسلم بصحيحه قول عليه الصلاه والسلام من صام فلا جناح عليه ومن افطر فالفطر افطر، وهذا نص واضح، من صام فلا جناح عليه لا باس، ومن افطر فالفطر افطر، ولذلك هذا هو الاظهر بالنسبه لي الان، ومن سمع مني قبل ذلك خلاف ذلك وهو التفصيل واختيار علماء العزيز وجماعه من العلم، فهذا يعني هذا بعد مده من التامل بان لي ان الصواب ان القول بالفطر هو الافضل، ان الفطر افضل من الصيام في لهذا الحديث. كنت لم اقف عليه قبل ذلك، كنت اتعجب من فتوى اللجنه سبحان الله، ادل على رسوخ هؤلاء العلماء في العلم. لما بان هذا الحديث وظهر لي هو الراوس في صحيحه من صام فلا جناح عليه ومن افطر فالفطر افضل، فهذا نص. واما قول انس كنا نسافر مع النبي صحيح كنا نسافر مع النبي عليه السلام فمن الصائم من افطر ولا يغفر اخر، هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، ولكن من جهه الافضليه فالفطر افضل. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معلومات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. المرض والسفر، المرض الذي يتحمل معه الصوم، وكذلك السفر الذي يمنع، وكذلك السفر الفطر فيه أفضل، الفطر فيه أفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة بالتراويح، وهذا خلافا لمن؟ لعله خلاف للرافضة، لبعض خلاف الرافضة الذين يمنعون من ذلك، وبلغنا أن هذا يوجد في بعض بلاد العراق وغيرها من بلاد المسلمين أنهم لا يصلون في التراويح، وذلك خشية النجاسة، ولذلك لا يوجد مبتدع إلا موسوس، أما أهل الحق فأهل ثبات ويقين. فذكر ابن البنا في كتابه المختار عن بعض أهل البدع أنه كان لا يأتي أهله ليلا أبدا، إنما يأتي أهله نهارا يخشى أن يأتي امرأة غيره، امرأته معه في الدار والبيت، فيخشى أن يأتي امرأة أهله فلا يأتي أهله ليلا، وهذا لأن الشك انقدح في قلبه فصار يشك في كل شيء حتى زوجته التي بين يديه. وهكذا أهل البدع عندهم شك وعندهم ريب، والريب هو الشك مع حركة واضطراب، كذلك أهل البدع عندهم اضطراب وليس عندهم ثبات ولا رسوخ، انما عندهم دائما اضطرابات، لان عندهم اضطرابات فورثتهم اضطرابات في انفسهم والعياذ بالله، وانقدح الشك في قلوبهم. نعم.